وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما ألفتم قد بدت البغضاء من أفواههم ولا تخوف نورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا صحيح. أو صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري موضوعا ذكرا ويحتمل أنه عند أبي سلمة عن سلالة والصحابة والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نشرح يعني شرحنا لك يا محمد صدرك، شرحنا لك صدرك بالنبوة وهذه الشريعة السمحة، ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك يعني وضعنا يعني حططنا عنك وزرك يعني الذنوب الذي أنقض ظهرك، الذي أثقل ظهرك. يقول الله سبحانه وتعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فهذا الوزر يعني التي يعني الوزر بمعنى الذنوب، الله سبحانه وتعالى كفر عنه ما كفر الله سبحانه وتعالى عنه ما تقدم وما تأخر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، بأن ما تذكر يعني بأن تذكر يا محمد مع ذكري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأذان مع ذكر الله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن إذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، العسر يعني الشدة واليسر يعني السهولة. إن مع العسر يسرا كررها الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس وابن مسعود: لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول العرب، كانت العرب عندهم إذا ذكرت العرب نكرة ثم أعادتها نكرة. الآن اللي أمامنا: فإن مع العسر يسرا، يسرا نكرة، إن مع العسر يسرا نكرة. إذن أعادت النكرة، إذا أعادت النكرة فصارت اثنتين، اليسر يكون مرتين ذكر، نكرة صار لن يغلب عسر يسرين. مثل ما تقول: إذا كسبت درهما فأنفق درهما، كسبت درهما نكرة فأنفق درهما، فالدرهم الثاني غير الدرهم الأول. أما إذا قلت: إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم، فالثاني هو الأول. لذلك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الصلاة انصب واتعب في الدعاء، إذا فرغت من الدنيا فانصب واتعب في ذكر الله والتعلق والصلاة لله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، هذا تأكيد للتعلق بالله سبحانه وتعالى. ارغب يعني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 16 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرح في تفسير سورة التين. وسورة التين مكية على قول جمهور المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون، يقسم الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون مأكولان معلومان. وطور سينين، وطور هو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى. وطور سينين يعني الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى في هذه المنطقة لما كان في مدين موسى عليه السلام، ثم ذهب عن بهذا الطريق إلى أن أتى إلى هذا الطريق، فهذا جبل، جبل الطور ويسمى جبل موسى، جنوب سيناء، جنوب سيناء في هذه المنطقة. يقول الله سبحانه وتعالى: وطور سينين. سينين لغة في سيناء، لغة في سيناء، أحيانا يقال عن سينين وأحيانا يقال عن سيناء. إذن سينين وسيناء يعني اسمان لمكان واحد. وهذا البلد الأمين يعني مكة سمي بهذا الاسم لأن الناس يأمنون فيه سواء كانوا في جاهلية أو إسلام. لقد خلقنا الإنسان يعني جميع بني آدم في أحسن تقويم، في أحسن، في أحسن صورة. ثم رددناه، رددناه يعني رددنا بعض الإنسان، وهذا يجوز في اللغة العربية. قال: ثم رددناه أسفل سافلين، كناية عن يعني أسفل سافلين، بحيث أنه يهرم وبحيث أنه يبتعد عن عن الإيمان. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلو بلغ هذا المؤمن الكبر فيعجز عن العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي فيكتب له ما كان يعمل قبل أن يكون في أسفل سافلين، يعني قبل أن يصل إلى الهرم والضعف. فما يكذبك يا أيها الكافر، ما الذي يكذبك بعد بالدين؟ بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان الكافر خلقك في أحسن تقويم، ثم يجعلك يردك إلى أرض العمر، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. قال: فما يكذبك بعد بالدين، الدين هنا البعث. ما الذي يجعلك مكذبا بهذا البعث؟ قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله سبحانه وتعالى هو أقضى القاضين، وحكمه، وحكمه بيوم الدين ويوم الجزاء نافذ، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، أقضى القاضين. وورد حديث أن من قرأ، من قرأ والتين إلى آخره أو إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث فيه ضعف لكن ضعفه يسير، فلو عمل فيه إن شاء الله لا بأس. وبهذا ننتهي من تفسير سورة، نشرع في تفسير سورة العلق. وسورة العلق تسمى كذلك سورة القلم، وتسمى كذلك سورة اقرأ، وهي مكية بإجماع المفسرين، وهي أول ما نزل من القرآن، نزل أول الوحي خمس آيات منها، خمس آيات منها، ثم نزل باقيها في أبي جهل والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم، يعني ابتدأ القراءة يعني مبتدئا باسم ربك الذي خلق، يعني خلق جميع الخلائق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان يعني جنس الإنسان غير آدم، خلق الإنسان من علق. والعلق، العلقة، العلق جمع علقة، العلقة هي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم، هذا كلمة اقرأ هذه تأكيد. فهدى الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا الجرح الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهذه الحديث كلها تدل على فضل هذه الامه، وان الداخل من الجنه الداخل للجنه من هذه الامه اكثر من غيره، وما ذاك الا لامور، منها انه اكثر الامم، لان كل نبي يبعث الى قومه خاصه. محمد بن صلى الله عليه وسلم بعثه الله الى الناس عامه، عربهم وعجمهم جنهم وانسهم ذكورهم واناثهم. ومنها بركه هذا النبي الذي جعله الله مباركا، وجاء بشريعة مباركة عظيمة ميسرة سمحة، فلهذا دخل فيها من لم يدخل في غيرها، وصار الداخل فيها أكثر من غيرها بسماحتها وسهولتها وتيسيرها على الأمة في كل الشؤون. فالصوم ميسر والصلاة ميسرة والصائم ميسرة. ومنها دون الأمد، فإن أمة قال أمدها، فإنه هو نبي الأمة إلى يوم القيامة. فجميع الإيمان من هذه الأمة كلهم من أتباعه عليه الصلاة والسلام. فدخل منها في الجنة أكثر من غيرها. وتقدم أنه لما قال لهم إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة كبروا فرحا وتعظيما. فلما قال إني أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة كبروا. فلما قال إني أرجو أن تكون شطر أهل الجنة كبروا. وهنا قال أهل الجنة 120 صفا. هذه الأمة 80 صفا منها، يعني ثلثين. ويحيي الأحاديث يشد بعضها بعضا الدلالة على أن هذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا للجنة. فجدير بالمؤمن في هذه الأمة أن يفرح بهذا الخير، وأن يسارع إليه، وأن يتباعد عن أسباب بعده من هذا الخير، وأن يكون من السابقين إلى خصال السعادة وإلى إجابة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه. فإنه دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وحذر من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال، فجعله الله مباركا وشريعته مباركة. ومن تابع فيما جاء به وأحب ما جاء به وسارع إليه واستقام عليه علما وعملا صار من هذه الأمة الداخل للجنة، وصار من خيارهم ومقدميهم. فكلما تقدم بالإنسان العمل الصالح وصار من السابقين إليه ومن المستكثرين من أنواع الخير، صار ذلك من أعظم الأسباب دفعته في الآخرة وعلو منزلته في الجنة حسب ما يأتي به يوم القيامة من أعمال صالحة. نعم. ورواه مسلم ايضا من طريق الامشي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الاولون يوم القيامه ونحن اول ما يدخل الجنه، وذكر تمام الحديث. وهذا هو الاخر، ان معك وانه اكثر اهل الجنه فهو اول ما يدخلها بعد الانبياء. محمد صلى الله عليه وسلم هو اول ما يدخلها من الانبياء، وأمته أول ما يدخلها من الأمم، يعني هم أسبق الناس إلى الجنة قبل بقية الأمم. وهم الآخرون في الدنيا وهم الأولون يوم القيامة. هم آخرون الآخر وجودا في الدنيا، وهم الأسبقون والأولون في دخول الجنة فضلا من الله ورحمة سبحانه وتعالى. حديث آخر والدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كله حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. ثم قال: إمر به إبراهيم الزهري ولم يرجع عنه سواه، وتفرد به زهير بن محمد الجعفير، وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير. وقد رواه أبو أحمد بهذه الحصان الحافظ. فقال: حدثنا أحمد بن حسين بن إسحاق، حدثنا أبو بكر الآية محمد بن أبي زياد، حدثنا أبو حصر التميمي، حدثنا صدقة التمشي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن زهري. ورواه الكرمي، حدثنا أبو عباس، حدثنا أبو عباس المخلبي، حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد، حدثنا أحمد بن عيسى التميمي، حدثنا عمرو بن سلمة، حدثنا صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد بن عقيل عن زهير بن محمد بن عقيل عن ابن عقيل عن زهير بن محمد عن ابن عقيل صدر عنه. نعم عبد الله في ضعف، عبد الله في ضعف، لكن معناه صحيح تقدم في الحديث. الأولى في الجنة من الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في الحديث الصحيح. نعم نعم ما سمعت من عقيل، يعني هذا قصد مرد بهذا الوجه، يعني عبد الله بن عقيل بن محمد بن عبد الله أبي طالب ابن ابن أخي علي بن أبي طالب. هذا هو تعلم، نعم تعلم. هذه الأحاديث في معنى قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتخذ من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معه في هذا المدح. كما قال قتادة: فلولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس في حجة حجة رأى من الناس دعة فقرأ لا يكونتم خيرا قيامة. هذا يوم لا ينطقون، لا يتكلمون بشيء، اختصموا ثم ختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم، فحينئذ لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون فيعتذرون. والإذن في القرآن له معاني. الإذن، الإذن المعروف، قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ولا يؤذن لهم فيعتذرون. المعنى الثاني للإذن، الإذن بمعنى الأمر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، الفصل يعني يفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النار. هذا يوم الفصل جمعناكم، الخطاب للمكذب من هذه الأمة، جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة، والأولين، جمعنا المكذبين من هذه الأمة والمكذبين الأولين من الأمم الماضية قبلكم، فنحاسبكم وتعذبون جميعا. فإن كان لكم كيد فكيدون، إذا كان لك كيد يعني حيلة في التخلص من العذاب الذي يقع عليكم فكيدون، افعلوها. هل لهم حيلة؟ ليس لهم حيلة، ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب بالقرآن، الذي يكذب بالبعث، ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فويل له. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكافر في ذي يعني انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال الله سبحانه وتعالى في الفريق الثاني وهو المتقي: إن المتقين في ظلال في الجنة، في ظلال في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، في ظلال في ظلال الأشجار، وعيون يعني نابعة من الأرض، وفواكه من نابعة هذه العيون من الماء، وفواكه مما يشتهون، يعني الفاكهة المأكل في الجنة بحسب شهواتهم، بخلاف الدنيا فهو بحسب ما يجد الناس في الأغلب، أما في الجنة فهو بحسب شهوته. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا واشربوا يقال لهم، كلوا واشربوا يقال للمتقين، كلوا واشربوا هنيئا يعني متهنين بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم من الطاعات في الدنيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كما جزينا المتقين بهذه النعم كذلك نجزي المحسن بنعم. ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب بهذه الأمور ويل له في الآخرة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم رجع الخطاب لكفار مكة، يقال لهم كلوا وتمتعوا، كلوا وتمتعوا قليلا، يقال لكفار مكة في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا، قليلا من الزمان، وغاية هذا القليل إلى الموت، وهذا من باب التهديد. إنكم مجرمون، إنكم مجرمون أي مشركون بالله سبحانه وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب بالله سبحانه وتعالى ويكذب برسله، ويل له في الآخرة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. وإذا قيل لهم اركعوا، اركعوا يعني صلوا، لا يركعون لا يصلون، في الدنيا يعاندون. ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب بهذا القرآن بما أخبر الله، فويل له في الآخرة. فبأي حديث بعده، يعني بعد هذا القرآن، بعد هذه الحجج، بأي حديث بعده يؤمنون. فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المملوء بالحجة المشتمل على الإعجاز، فإذا لم يؤمنوا به فمن باب أولى غير هذا القرآن لا يؤمنون به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.